أن الصحابة خولي، أن الصحابة إذا ما خولي حجة تقول الخنزير صحيح دليل هو الخنزير اللي يستمص القرآن يو أسأل من الدليل يقضي سأل أنه يكون مجيز ما تسأل من الحل معظم إلا